السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول جل ذكره: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وكذا فإن الله يحذر من الغفلة عن ذكره، فيقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، ووفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، بارك الله فيهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك الشيخ مصطفى، اتفضل. الله يحفظك. حضرتك، أنا طالب في كلية أصول الدين القاهرة. نعم. بندرس كتاب وجود الجوهرة التوحيد. في قضية الصفات عندنا مذهب السلف ومذهب الخلف. في قضية الصفات، يعني مثلا يد الله فوق أيديهم، فقالوا إن مثلا اليد هنا بمعنى القدرة فهذا تأويل حسن. القول الثاني بيقول إن ربنا ليست له يد كأيدينا، ماشي، ليست له يد، يعني هما ما بيأولوش. لا يعني عفوا، إذا اشتبهت عليك آية، على فرض يعني أنه قد اشتبهت عليك آية، أليس من السديد والرشيد أن تردها إلى المحكمات؟ أن نردها إلى الإيه؟ المحكمات. تمام. يعني المتشابه يرد إلى المحكم. مثلا النصارى يقولون إن الله روح، إن عيسى روح من الله، اشتبه عليهم الأمر، يردون إلى قوله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نجدر أن نرد إلى هذا، نرد إلى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، نرد إلى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. كذلك عندك هنا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال موسى عليه السلام لآدم: أنت أبونا، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. وقال تعالى: بل يداه مبسوطتان. وقال عليه الصلاة والسلام: وكلتا يدي ربي يمين مباركة. فإن اشتبهت عليك يرد إلى المحكمات. معلش يا سيدنا، سؤال بس، أنا سألت الدكتور في القضية. يا أخي عفوا، إحنا أشبعنا القول في الصفات من قبل، فهذا الذي عندنا، ولا تلزمني بدكتورك، فإننا لا نعتقد أنه على علم بصفات الله، هو جاهل. معلش، لا أحب أن أنقل شبهات الدكاترة وأن تخضع له من أجل أن يعطيك شهادة. لا يا الله يا أخي، غيرك من السويين الذين هم أحرار عن الشهادات لا يسلكوا هذا المسلك الجدلي. شكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله أنا بخير لله الحمد والشكر. في بعض الأسئلة كده عندي كنت عايز أسألها ويعني عايز إجابة عليها كده في بعض الحاجات في بعض الأحاديث عايز أعرفها تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، وبعض القصص اللي الناس بترويها وفي بعض الناس بترويها على المنبر. أوجز واسأل وأوجز. الحديث الجنة تحت أقدام الأمهات لا يصح سنده، بل هو ضعيف جدا أو لا يكاد يوجد له أصل، وإنما ثمة حديث إنزمى فإن الجنة عند رجليها، فلعلهم أخذوها من ذلك مع ما فيه من بعض الكلام. نعم. حديث اطلبوا العلم ولو في الصين لا يصح ثم لا يصح. نعم. حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها. عليهم بابها؟ كيف؟ لماذا كسرت بابها؟ وعليهم بابها. أيوة ضعيف. نعم. حديث رمضان أوله رحمة وسطه مغفرة وآخره عشق من النيران سنده ضعيف. حديث أبغض الحلال عند الله الصلاة ضعيف. حديث السيدة عائشة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لك التعوق ده في حذف. حديث السيدة عائشة لما كان بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول للسيدة عائشة حبي لك كعوق ده في حذف، فعندما كانت تسأله كيف حال العوق ده يا رسول الله كان يقول كما هي. لا أعلم له أصلا. نعم. قصة اليهود اللي كان بيأذي النبي صلى الله عليه وسلم بالقنامة فلما مرض زارهم النبي. لا أعلم له سندا ثابتا أبدا. نعم. حديث ذاك النبي صلى الله عليه وسلم لرؤيتنا لا يثبت. نعم. قصة الحسن والحسين في الوضوء وتعليم الرجل لا أعلم لها سندا. نعم. حديث إذا فتحت مصر واتخذوا منها جندا فإنهم خير أجناد الأرض لا يصح. الحديث القدسي لو خلقتموهم لرحمتموهم لا يصح. نعم. حديث خلقتك للعبادة فلا تلعب وإن لم ترضى لا يصح لك. نعم. قصة سيدنا عمر بن الخطاب عندما دفن ابنته في الجاهلية لا يصح. نعم. قصة يكفي عشان غيرك امرأة أصابت امرأة وأخطى عمر بهذا اللفظ لا يصح، لكن ثبت أن عمر قال خرجت لأنهى عن المغالاة في المهور فعرض لي قول الله تعالى وآتيتم إحدهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا فتركت. نعم. الشاشة اللي مالا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ كنت سألت حضرتك على موقع تيمون، حضرتك كنت بلغتني ان انا اسحب العمول عادي، فانا كنت عايزة افكر من حضرتك هل اكمل العمل فيها ولا اوقف الشغل فيها. والله عندي حديث الرسول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني أوقف فعلا الشغل وأسحب العمولة ولا ما استبعيش. والله أنا ناسي موضوعك، ناسي موضوعك، كان يوم لا أحتاج تفاصيل مرة ثانية، مش الأسئلة كثير يعني، لكن أنا بقول لك طبعا موقع تجاري، يعني موقع وإحنا بنمول الوظيفة بتاعتي إن أنا مثلا بمول المنتجات نفسها عشان توصل للتاجر. اعتذر، كلميني على الخاص. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش فضيله الشيخ بس عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضلي اسالي. انا مامتي امي احسن من مامتي، امي ما بتتحركش. فانا دلوقتي معايا عيال وانا قاعده بيني وبينها مواصله، فانا دلوقتي بروح لها يعني مش على طول، مرتين في الاسبوع او كده. ما لك اخوات ولا اخوه؟ اخواتي بعيد يعني احتمال انا اقربهم. يعني تتركه مات مطلق. اخويا هي اللي شايله كل حاجه يعني الغرض هي اللي بتغير له كل حاجه. الله يكرمك. انا كده يعني انا كده حاسه بالذنب. ده ما في ذنب لا مدام مرات اخوك الحمد لله نفسها طيبه. ربنا يبارك لها والله. خلاص الحمد لله اكرميها يعني حاولي تكرميها بكل يعني صور الاخرى. ايوه تمام. طيب يعني انا كده معليش وزر ان شاء الله. نعم انت قل لا تستطيعين نقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها كما قال ربنا. شكرا. يا عبد الرحمن السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير. كنت عايز اسال حضرتك سؤال يا شيخنا. كنت انا بسمع دروس للشيخ تميم مصطفى وكان بيرشح سلسله كتب فيها اعلام النبلاء. فايه رايك حضرتك في سلسله الكتب يعني اقراها ولا فيها حاجه؟ لا والله يا سير كده سير اعلام النبلاء لا تعطي علما كبيرا. سير اعلام النبلاء قصص تراجم للرواه فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها التصوفات وفيها السنيات بس مش علم يعني يتراجم بعض الرواية. مثلا يأتيك بسيرة عمر بن عبد العزيز على سبيل المثال يأتي بمحاسنه ومآثره بدون أسانيد بدون أسانيد أحيانا يسند وأحيانا أكثر أحيانا لا يسند. يأتيك بسيرة جوحة مثلا أو أشعب الطماع. يأتيك بسيرة الحجاج بن يوسف الثقفي. يأتيك بسيرة مثلا النبلاء عموما سواء النبلاء في الشهر أو النبلاء في ال... نعم. طب حضرتك تنصحني بإيه؟ في أي تجارة؟ إيه مثلا؟ في أي تجارة؟ أنا عايزك أنت إذا كنت ستؤسس نفسك علميا تقرأ في الكتاب والسنة. الكتاب والسنة. قرآن ربنا الذي أنزله وسنة نبينا التي قالها وهو لا ينطق عن الهوى. كتاب الله ادرس كتاب الله وادرس تفسير كتاب الله وادرس سنة رسول الله وسير أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام من كتب التراجم. الله يكرمك. تقرأ حواديث ملاش أصل واحد صلى الفجر بوضوء الأشعر بين سنة وطرهات موجودة في كثير من الكتب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت قاعد أنا ومجموعة من صحابي وكنا بنتكلم في الدين وكده. ففي واحد صاحبي اتكلم عن إن القرآن الكريم كان فيه آيات نزلت واتحذفت من القرآن الكريم زي مثلا سورة آية الكرسي ديت كانت سورة مش آية. سورة البقرة كانت أكبر من كده وفي آيات ربنا سبحانه وتعالى نزلها واتحذفت. وقال دليل على كده اللي هي الآية لسورة البقرة وما ننسخ من آيات أو ننسها فنأتي بخير منها أو مثلها. ففي كلام كتير اتقال وأدلة وأغلبيتهم مش متأكدين كان صح أو غلط. هو طبعا كما لا يخفى عليك أن ربنا قال كما قد ذكرت ما ننسخ من آيات أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وأن الله قال أيضا وإذا بدلنا آية ما كان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. إذا بدلنا آية ما كان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. واستدل بعضهم أيضا بقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبته وعنده أم الكتاب. وقال بعض الصحابة يعني في بعض الآيات في النسخ نسخت تلاوة آيات نسخت تلاوة. ما المعنى؟ يعني مثلا كان يقال والشيخ والشيخة إن زنيا فارجمهما البتة. نسخ اللفظ وبقي الحكم حكم الشيخ الزاني يعني الرجل المتزوج الزاني الرجم. لكن نسخت تلاوة وبقي الحكم. وآيات نسخت حكما وبقيت تلاوة. على سبيل المثال يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. بعد ذلك نسخت أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة. هنا كان أنصحك لنا دروس على اليوتيوب، أليس كذلك عبد الرحمن؟ هي على اليوتيوب ولا على اليوتيوب؟ لنا دروس في الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم على اليوتيوب، ممكن يعني عدة محاضرات طويلة، ممكن تقرأ المقدمة، تستمع المقدمة وإن شاء الله ستستفيد. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى العدو. نعم. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. طيب. بس على حضرتك عايزة سؤال بس من حضرتك. انا دلوقتي متزوجة من اكتر من 12 سنة. زوجي من من من من 7 سنين طلقني، حصلت مشكلة وقال لي انت طالق. وتاني يوم بتكلم معه في نفس المشكلة طلقني، قال لي انت طالق تاني. بدون ما رجعك؟ بدون ارجاع؟ نعم. لم يكن ارجعك؟ ما كانش، لا ده تاني يوم ما كانش رجعني، تاني يوم كان لسه في مشكله يعني في العده. ولا حصل جماع. وانا كمان في فتره الطلاق ده كان عندي اللي هو الدوره الشهريه كويس، وبعد كده رجعني تاني بعد ما خلصت العده، رجعني تاني بعقد جديد. دلوقتي من يومين اتنين برضو كان عندي دورة شهرية التليفون انت طالق. هل كده يبقوا ثلاث طلقات خلصوا؟ وبعد كده رجع قال انا ما كانش قصدي ان انا طلقك. لا اعيد الكلام. ايه العقد الجديد ده؟ مش فاهم يعني. الطلاق في الحيض واقع اختصارا، وعلى ذلك فرتبي امرك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. نعم الشيخ، أنا هي أخي يعني كان جاب فلوس من البنك ومبين دي وهو مات. جاب فلوس من البنك؟ جاب فلوس من البنك وإيه؟ ومات، هو مات. أسقط البنك عنه الدين. يعني ينفع أديله الزكاة؟ مات؟ أه زكاة المال لا، الزكاة لا تخرج عن للأموات. لا تخرج دين الحي، أما دين الميت الجماهير من العلماء يقولون لا تتحمله، اتحمل الدين ده على الدين ده علي أنا. مين هو؟ ابنه اتحمل الدين ده على الدين علي يعني. خلاص ده أبوه. الدين قال يعني ابنه المدين الآن؟ هو المدين دلوقتي اتحمل الدين، أبوه يبقى علي. وما ليس عنده مال لسداد الدين؟ لا المال هيجي بعد 8 شهور. يعني هو عنده مال لسداد الدين او ليس عنده مال لسداد الدين؟ او عنده مال لسداد الدين، بس المال ده هيجي بعد 8 شهور، والبنك دلوقتي كان رفع قضية على اخته كانت عشان هي الضمة. ممكن يعطى للمدين الحي. ما السبب يا عبد الرحمن في عدم ظهور الشاشة؟ عليك الصلاة والنفي الثاني. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا سيدنا؟ كيف حالك؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. بعدين لحضرتك حديث من ذكر وابتكر نتنه فيه نتنه فيه نكارة. نكارة يعني ضعيفة مولانا يعني والله ما أجنح إلا تضعيفة. نعم. طيب برضه حديث برضه يا مولانا، ما من ميت تصل عليه هما من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له الا شفعوا فيه. صحيح. صحيح؟ ايوه. يعني معناه ان اي يعني ولكن كله مردود الى الى الى الى الله سبحانه. الا شفعوا فيه باذن الله. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. نعم. فهمت الكلام؟ نعم. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كلمت حضرتك يا شيخ، أنا متزوجة من 12 سنة، زوجي من 5 سنين قال لي انت طالق. طيب انا واحدة لحظة واحدة معي فضل. قال لك انت طالق وكنت حائضا وكنت حائض اسمعي بس اسمعي اسمعي واحدة واحدة لا تسرعي في الكلام مسألة مهمة. طيب. قال لك أنت طالق وأنت حائض هذه محسوبة طلاق في الحيض يقع عند جماهير العلماء. وكم يوم هل حصل بينكما معاشرة أو إرجاء أم لم يحصل؟ لا ما حصلش أي حاجة. لا لا معاشرة ولا قول قد راجعتك؟ لا خالص. كم يوم قال لك أنت طالق؟ ايوه ان يعتبرها تاكيد للاولى. ايوه خلاص دي ولا واحده الاثنين هؤلاء واحده. هو بقى حضرتك لما رحنا عند المأذون حسب لي اليومين دول حسبها لي طلقتين. لا يبقى خلاص كلام المأذون المكتوب اوثق. طيب دلوقتي من يومين اتنين بالظبط كان كنت طهر من جماع. عفوا اسمري. انت لما رحت عند المأذون كتب انني طلقت زوجتي تطليقتين صح؟ ما قالش تطليقتين قال اللي حصل قال ان هو طلقني. المأذون كتبها اثنين ولا واحدة بس ريحيني. كتب في العقد ست الطلاق اثنين خلاص. بقينا الان المرأة مطلقة كتابيا تطليقتين. ايوه رجعنا بقى بعد العده بعقد جديد بعد العده بعقد جديد يعني بقى بعد 5 سنوات وجي كتب بعدنا عن بعض سنه ورجعنا من 5 سنين. سؤالي لما ابتعدتوا عن بعض سنه تزوجتي غيره ام لا؟ لا ما تزوجتش غيره. ما فيش اتجوزت غيره وبعدين رجعت فيه تاني والمشاكل جرت وطلقت تاني. بس كنت برضو عندي الحيض الكلام ده يوم الاسبوع اللي فات كان عندي الحيض وكنت لا تحلي له لا تحلي له لا تحلي له خلاص انتهت المعيشة بينكما وان عشت ما ستعيشين. شكرا ما في ما كنت شخص بالطلاق الصريح أنت طالق ما فيش ما كنت شخصا. في التليفون هو قال لك في التليفون أنت طالق خلاص التليفون محسوب. طب هو كلمة خلاص. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رحبت رمان. تفضل الله يحفظك. الوقت احنا نصلي جماعة في الجامع. وبعد ذلك خلصت الجماعة. خلصت الجماعة بعدين في سنة مغرب بعد المغرب. ايوه مثلا ونفترض بعد المغرب ففي ناس بتيجي متأخرة. انا كنت مثلا اصلي ركعتين سنة. ايوه يجي واحد متأخر من برا على الفريضة. ايوه يروح لازك فيه انا اصلي ركعتين سنة وهو يصلي المغرب هل تجوز الصلاة؟ تجوز لما سيكمل. هو بعد ان تسلم انت سيكمل الركعة المتبقية. هو هيكمل لا بس انا بصلي نافل. ايوه يجوز بارك الله فيك عم الشيخ. هيك بارك الله فيك يا محمد ابن عيد ابن سالم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل اخوك مصطفى تفضل. لو سمحت عاوز اسال حضرتك هل الطلاق على المبتدع طلاق الجنازة سليم أو غير سليم؟ ما دام مسلما يصلى عليه إلا لا ما هو عفوا البدع مراتب ودرجات. إذا وصل ببدعته إلى الكفر كان يدعو غير الله ويعتقد أن الأموات يكشفون الضر ويجيبون المضطر هذا كافر لا يصلى عليه. لكن إذا كان مبتدع الابتداع صور كثيرة جدا لم يصل ببدعاته إلى الكفر جازت الصلاة عليه. إلا أن من أهل العلم من قال يترك بعض أهل الفضل الصلاة عليه لزجره عن بدعته. أقول إذا لم يكن وصل ببدعاته إلى الكفر يعني مبتدع لكن ليس بكافر يصلى عليه، لكن إن ترك بعض الفضلاء الصلاة عليه لزجر غيره عن هذه البدعة جاز لهم ذلك، لكن الأصل أنه يصلى عليه لأنه مسلم. حضرتك إن أنا سمعت أن سفيان الثوري لم يصلى. يا أخي ما يقولش، بس عفوا عفوا يا أخي، أنت سمعت لماذا تسألني؟ يعني أقول لك جماهير العلماء، جماهير العلماء على جواز الصلاة على المبتدع. بعضهم يقول، بعض الناس يمتنع عشان نجبر غيره. فهمت الكلام أو ما فهمت؟ فهمت. يعني أنا يجوز علي أصلي عليه، أنا من شعائر. يجوز أن تصلي عليه. إذا سمعت ذلك الثاني كان والدي كان جايب لي شبكة ذهب. والدي جايب لك إيه شبكة؟ والدي. جايب لك شقة ولا شبكة ولا إيه؟ شبكة ذهب. بنت عروسة ولا يبقى تقدمها للزوجة يعني؟ أقدمها لما اتجوز يعني. أيوة. يعني أبوك جاب لك شبكتك، قال لك يا ابني إذا تزوجت هذا الذهب الذي تعطيه للمرء، وبعد ذلك؟ وبعد كده أعطاني من 10 سنين خدتها لما توفى، قال علي فيها زكاة. أنت استلمتها؟ استلمتها من يوم ما استلمتها؟ يعني هو ادخرها لك او اعطاك اياها؟ لا هو ادخرها لي لما توفى، انا خدتها بقى. بس ما اتجوزتش. يعني منذ ان تملكتها واصبحت قادرا على التصرف فيها ومرت عليها سنة من هذا تزكى. يعني منذ ان تملكتها واصبحت قادرا على التصرف فيها إذا مرت سنة من هذه النية وجبت فيها الزكاة. يعني أنا عليها الزكاة من أسل الزكاة. ما قلتش كده، ما قلت كده. منذ أن تملكتها أنا وأنت قادر، إذا كانت لك قدرة على التصرف فيها بيعا وشراء. وقطع غيار ماشي. السلام عليكم. نعم. لا تقع واحدة عندي ثلاث أخوان وكلهم مولودين على بعض كل سنة. نعم عفوا ماذا قلتي؟ أنا عندي ثلاث أطفال مولودين كلهم على بعض. ثلاث أطفال ولديهم قيصري. أيوة وثلاثة على بعض يسوا أذن ولدت أقل من سنة أو خمس. السؤال؟ أنا بتشحن أقل من شهر أو شهر. صبرا هل صحتك بخير تستطيعين الحمل ام لا؟ هو الدكاتره قالوا في احتمال بسيط ان يحصل مشاكل في الحمل عشان كذا مره ورا بعض. على كل من اذا كلهم رافضين ان هم يكتبوا لي ده اللي انا نازل بيه. رافضين كلهم، الله يجزيهم خير، تحملي ما لوجه الله وبارك الله لك في الجنين وانبته الله نباتا حسنا. شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربكم خير. الحمد لله خير. تفضل. انا اعمل في مجال السوق الالكتروني لشركه بتبيع منتجات تغذيه صحيه في امريكا، تمام، واقوم بتوجيه تم شراء هذه المنتجات الصحيه للموقع الالكتروني عشان يشتري المنتج، ولكن صاحب الموقع الالكتروني بيحط صور ساعات في صفحه كل منتج من المنتجات دي، بتكون امراه متبرجه حامله للمنتج، احيانا بيكون طقها من فوق الركبه باين، ساعات من ناحيه الصدر ممكن يكون باين شويه، كنوع من الدعايه ولفت الانتباه. فما رأي حضرتك في ارسال وتوجيه المهتمين بشراء هذه المنتجات الى هذا الموقع الالكتروني بما فيه من صور؟ لكن المنتج حلال. المنتج حلال 100%. اصبر معي كده. الا ترى ان هناك في الصيدليات المصريه مثلا صابون لوكس عليه صور نساء متبرجه؟ يحصل. ألا ترى أنك إذا ذهبت إلى محل بيع ملابس ترى أغلفة في مصر عندنا هنا، في مصر عندنا في محلات ناس طيبين، ترى على الغلاف صورة امرأة لابسة شورت؟ هل سنستطيع أن نصدر فتوى أنه لا يجوز لأحد العمل في هذه المحلات؟ لا نستطيع. أنا كده لا أحمل وزن المقتنين بشراء هذه المنتجات ويبصوا على الصفر. ما دامت المنتجات حلال وطريقة البيع حلال. شكرا. طيب بعدين سل دلوقتي تشغل عليه لو ببيع تشغل عليها بالأضواء في لون أجنبية برضو هل ده حرام؟ بيع إيه؟ تشغلات رجالي، تشغلات رجالي عليها أدوات الأضواء. يعني أنت تبيعها ولا يعني أنت مختار ولا مسوق للسلع عموما؟ مسوق برضه للسلع عموما. أنت مسوق للسلع عموما يعني مسوق للسلع عموما بما فيها هذا؟ نعم. يعني أنت تسوق للسلع عموما بما فيها السلع التي فيها ذوات الأرواح ولا تستطيع أن تفصل، لو بإمكانك أن تفصل لكن لو مش بإمكانك لا نستطيع أن نحرم عملك. تمام. يبقى الشغل على الموقع عموما كله مش بالتحديد الموقع. بارك الله فيك يا أحمد ابن سامي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. تفضل حضرتك شيخ. نعم. دلوقتي حضرتك عارف البرامج التقسيط الإلكتروني اللي هي زي برامج التقسيط اللي بتنزل رصيد للعميل وبيرضى إن هو يشتري من أي متجر متعاقد مع المكان ده. صورها متعددة ومتنوعة فما أستطيع أن أنا أقول لك حكما عاما. إيه يا شيخ؟ بقول صور هذه أنا موضوعي بص يا شيخ يعني متعددة. مثلا عميل معاه فلوس نزل مع التطبيق ده وهو عايز يجيك سلعة ويبيعها ده بيكلمني بيقول لي إن أنا مثلا التطبيق ده معايا فيه 10,000 جنيه أجيب سلعة وأبيعها ممكن اقول له تشتري لي ايه وبشتري انا منه بفلوس نقدي هل توجيه لي ان انا اوديه مكان يجيب الفلوس عن طريق الابلكيشن ده برامج التقسيط واتوجه معاه واروح معاه يجيب السلعه اللي انا عايزها وانا اشتريها منه نقدي ده فيها حرمانيه عليا؟ نقدي تشتريها منه نقدي انا بشتريها منه نقدي بس هو بيجيبها تقسيط عن طريق برامج الالكترونيه اللي هي فاليو والحاجات الجديده اللي مثل تدي رصيد فلوس مشتريات. يعني انت فديتنا مشكلة وهي انك تشتري نقدي لا تشتري بالقسط. يا شيخ انت فديتنا مشكلة يعني مشكلة وهي انك تشتري نقدي. انا بشتري منه نقدي بس انا اللي بوجهه يعني يجيب ايه ومنين وانا اللي بقول له. اي بس بتشتري نقدا. انا بشتريها نقد منه هو بيجيبها قسط يعني برامج تمويليه. سيبني كده اقول في شخص سيشتري يقول لاخر اشتري لي هذه السلعه وانا اشتريها منك بالضبط كده بالنقد لا بس مش مشكله كده حتى الشركه معلش لو انا اللي موجهه وان انا اللي قايل له يجيب جهاز ايه مثلا الموبايل وبروح مع المكان ده يجيب منه. لا تختلف عن قولك وبعد ما يخلص معاملة الشراء وما ناخد منه جهاز واديله فلوسه نقدي. والله يا شيخنا هي يعني الإشكالية التي كانت عندي في هذه المسائل من قبل إذا أنت اشتريتها منه بالتقسيط سيكون دخلنا في الربا لكن أنت تشتري نقدا. أنا بشتريها نقدي وهو بيجيبها تقسيط تبع برامج الإلكترونية. يعني مثلا أقول لشخص من الأشخاص اشتري لي غسالة نصف أوتوماتيك ماركة توشيبا مثلا بالضبط انا بقول له هات لي مثلا سامسونج وانا ساشتريها منك نقدا اذا اشتريتها بالتقسيط الاشكاليه في كده لا بشتريها نقدي. خلاص شكرا على ما افهمه الان. شخص حج في 2015 بات في العزيزيه ولم يكن يعرف انها ليست منه اذا كان جاهلا ليس عليه دم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك؟ الحمد لله. دلوقتي انا بشتغل في الملابس وادوات التزيين المستورده من بره. تشتغلي في ايه؟ في ادوات التزيين؟ عفوا، ادوات التزيين بس بستوردها من بره من المانيا. تشتغلي في ادوات التجميل وتستوردينها من المانيا؟ اه. دلوقتي الشركات اللي انا بستورد منها كلها عملت اللوجو الشعار بتاعها قد قضى. انا فاهمني؟ ايوه. انا دلوقتي اتعامل معاها ولا ما اقدرش؟ والله ما بامكانك ان لا تتعاملي معها يكون افضل. اذا كنت مضطرة وليس بالامكان جاهز الشراء من الكفار. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. بارك الله فيك يا شيخنا. وفيك بارك الله. لو سمعت يا شيخ عندي سؤال معلش. تفضل. حكم فتح دفتر توفير في البوسطة. يعني تودع أموالك وتأخذها بعد مدة مع فائدة ربوية حرام. حرام. نعم. طب لو مثلا أعطيت مبلغ مثلا معين وطلع عليه نسبة ربوية، حكم النسبة دي حرام؟ أخذ مالك حرام. طب أخذها مثلا ولا ما أخذها ولا شيء؟ إذا كنت ستأخذها تتخلص منها لا بأس، لكن ستأخذها تتخلص منها لفقراء لا تربطك بهم قرابة أو مصلحة عامة للمسلمين. الفقراء ما تربطش بهم قرابة. أيوة، أو مصلحة عامة للمسلمين. أو مصلحة عامة للمسلمين. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طلب الشيخ. تفضل. عندي سؤال لو سمعت حضرتك. كاني رايح فلاح وبنزرع خضار وكده، بنزرع خضار وبنوديه لكايس بياخد عليه عمولة. عفوا، من قلنا لك يا فضيلة الشيخ انا راجل بنزرع خضار وكده. بس اصبر علي، من هسأل سؤال. انت رجل فلاح تزرع خضار وتأخذ الخضار ترسلها الى الوكالة. تمام. لكن في سؤال، هل أنت تقترض من أصحاب الوكالة مالا أثناء الزراعة؟ يعني ما هو دي السؤال اللي أنا عايزه. هذا المتبع. يعني إذا كنت تقترض منهم مالا أثناء الزراعة لتقيم به زراعتك، وبعدها يلزمونك بأن تسلمها لهم كي يسوقونها لك، لا يجوز، لأن سيكون قرض زر نفعا لهم. يعني دي في ربا؟ افهم كلامي، بالنسبة لهم ربا، لا تساعدهم على إثم العدوان. السلام عليكم. مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رحت عايز بس أتواصل مع الشيخ بعدين. معك أخوك مصطفى، تفضل. ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ الله يسلمك. بقول لك يا شيخ، عايز اخد رايك في حاجه كده. لا تجلس عليك، اتفضل. بص، انا بنزل بوستات على النت ان انا اي حد عايز محتاج فلوس او كده بقول له، مثلا هو بيبقى معايا ابلكيشن زي فاليو والحاجات دي، تمام، بعرض عليه ان انت لو عايز فلوس كاش في ايدك ان انا يشتري بيها موبايلات، وبعدين يعالج مثلا بنسبه خصم 15%. فالموضوع ده فيه حرمانيه ولا؟ تقول الذي يريد اموالا نقديه يشتري سلعه وياتي وانا اشتريه منه بالتقسيط. هو بيشتري السلعه بالابلكيشن اللي فيه الفلوس بتاعته، وبيشتري الموبايلات مثلا، وبيطلع بيدخلها انا بيدهاني بخصم عشان انا اصابعها واكسب فيها. التقسيط ولا ايه؟ فدي فيها حرمانيه ولا؟ بتشتريها منه نقدا او تقسيطا؟ لا نقدا، بياخد فلوسه لا يعني. يعني لكن بثمن اقل. يعني هو بيشتري مثلا الموبايلات وبيطلع ياخد فلوسه كلها. بس هي نفس السؤال اللي بس تقول يعني واحد بيذهب يشتري يشتري سلعة. بيشتري سلعة. السلام بالتخصيص هو. هو اللي بيجي هو اللي بيقصد بقى بالابلكيشن بتاعه. ايوه يعني اشتراه بالتخصيص. انا بديله فلوسه كاش. ماليش علاقة بالابلكيشن ولا اي حاجة تانية. والله يا اخي انا سألت هذا السؤال من الان شوية بس اديني مهلة بس. يا حضرتك فهمني طبعا. ايوه فهمك كويس. لا فهمك جدا الحمد لله. الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شو اللي ناشط عنه؟ خلاص. تفضل. من فضل الشيخ أنا عايز أنا معلق ورا الباب الشمعات كذا سواد. جلبت جوزي وزن عبيات. فجوزي بيقول لي إنه في يمكن إنه حرام الشبان ينبت فيها. هل ده صحيح؟ عيد السؤال. يعني أنا بعلق ورا الباب. عندنا شماعة بعلق فيها الثياب والعبايات فبيقول لي ما ينفعش لازم تشيلها عشان بيبات فيها الشيطان. ليس لهذا الكلام أصلا. يعني شماعة معلقة عليها الملابس. الملابس بس بكشوفها مش جوه الدولاب برا. لا في مشكلة. لا في مشكلة. أنا شغلت ممكن تيجي هنا. السلام عليكم. على السلام. أنا كنت بتكلم مع حضرتك في الصف الأول. أنا كنت بلقى حضرتك على إن أنا جدا يا عبد الرحمن أنا أتعلم ولا ما تعملش. هو كل المركز معظمها كده في المنتجات نفسها عليها الشعور وفي على الصفحة نفسها عليها الشعار لكن المنتجات ما عليهاش. فأعمل إيه؟ والله أنا أجبتك. نعم أنا ما سمعتش الصفحة أصلا. أقول إذا كنت تبيعين أو تشترين من ناس يضعون شعار إباحة مثلية على منتجاتهم ابتعد عن ذلك أسلم لدينك. وإن كان لابد من تداول هذه السلع فيجوز الشراء من الكفار. طب لو الشعار على الصفحة بس مش على المنتج. المنتج معلوش حاجة لا بأس اشتري. أما هم كفار والشعار لابد أن نبين للناس أن هؤلاء كفار الذين يستجيزون نفال لقوم لوط ويستجيزون أن يتزوج الرجل بالرجل. كفرة كفرة كفرة معروف. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت كنت عايز أسأل هل الفتاة المستعرة أو الفتاة المنتقد أفضل من الفتاة المقتمرة عن حيث الأجر والطاعة؟ يعني لو جاء عريان وشاء عريان أحسن ولا اللي عندها حلاوة وسترة وشاء أيهما أحسن من وجهة نظرك؟ واحدة متكحلة ومشية وشاء عريان للناس أفضل ولا واحدة ساترة الوجه؟ أكيد الفتاة المقتمرة ساترة وجهها أفضل. خلاص أكيد في هذا الباب. لكن ممكن تكون ساترة الوجه لكن مثل بتسرق التاني أمينة. فالأمانة أحسن من السرقة لكن يبقى فيها جزئيات. شكرا. بنتها منتقدة تعرفت على مجموعة بنات على النت بعتوا لها مبلغ 12000 جنيه عشان تشتري لبس وتخلع النقاب وتشتغل معهم على النت. وانا اخذت الفلوس وفي واحدة صاحبتي زوجها عنده جلطة وعليه دين الميكروباص اللي كان جايبه بالفوائد لما دفعش هيتحبس. اعطيه الفلوس وابرر ذمتي امام الله. لا ما تساعديش ايضا المقترضين بالربا. تمشى في ضربات. شوف الاول هل بنتك خلعت النقاب فعلا خلعت النقاب واشتغلت معهم على النت ولا لا، او نصبت عليهم ولا ايه بالضبط؟ السؤال عايز يحتاج الى تدقيق. خلعت النقاب. السلام عليكم. حضرت. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ انا من يوم ما بلغت وانا استحم ولا اغسل باطن. ولا تغسل باطن الرجل. اي اي ولا تغسل باطن الرجل. ما بعد كده اذا استحميت تغسل باطن الرجل. دائما يقولون انت بالتاريخ الهجري يا عبد الرحمن، ما لك انت هاجر التاريخ الهجري؟ لماذا حبيبي؟ اكتب بالعربي. تاريخ الهجري، التاريخ الهجري وباللغة العربية. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبي. شيخ انا اللي لسه بكلمك والله من شوية، بس بالله عليك يا شيخ ما تنساني، و عايز بس حضرت حضرتك على الموضوع ده عشان والله ده اكل عيشي. وانا موضوع ايه؟ تسجيل الموبايلات اللي لسه بسلمك فيه. طيب حاضر ان شاء الله. كلمنا على الرقم الخاص. كلمنا على الرقم الخاص. الله يستر عرضك. طب انا رقم خاص 0153333833 3 3 8 8 3 3 3 5 ثلاث ثلاثات ثمانية ثلاث. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت عندي سألي. امرأة عمرها 62 عاما خلعت النقاب ننكر عليها؟ لا، أباح الله لها ذلك. قال والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، لكن نقابها أفضل لقوله تعالى وأن يستعففن خير لهن. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك يا شيخ انا كنت يعني عندي محفظه فودافون كاش وبحاول للناس فلوس منها، احيانا مش بيبقى عندي المبلغ فبحوله له من حد من تاجر تاني يعني، وباخد عموله على التحويل ده، يجوز ولا لا؟ حضور المنتجر الثاني، كيف طريقة التحويل مع المنتجر الثاني؟ يعني التاجر الثاني ببعثه الرقم اللي هيتحول عليه وبيحوله له وبروح اديله المبلغ يعني. لا بأس. لا بأس. هو مش طرد، وسيلة إيصال. تكلمنا على التحويلات هذه. شخص زيد قال لعمر، زيد قال لعمر وصل لي هذا المبلغ لمكان الفلاني ولك نسبة. لا بأس. لو أنا ما عنديش المبلغ ده على محفظتي ما فيش مشكلة، خليت حد تاني حوله وأنا خدت العمولة. الغرض أدي. واحد قال لي يا زيد خذ هذا المبلغ وصله لعمر، فزيد أخذ المبلغ أعطاه ليوسف وقال ووصله يوسف لعمر، ما في مشكلة. جزاك الله خير. جاره يريد منه أن يوصل له وصلة نفس، مع العلم أنه قد يستخدمه فيما لا يرضي الله. إذا كان الغالب عليه الفسق لا تساعده على الإثم والعدوان. إذا كنت تظن ظنا وأنه قد يستعمله في الخير في الشر فلا بأس أن توصل له الوصلة. الأصل المعاونة في هذا، الذي يطلب منك الهاتف لمكالمة هاتفية. إذا رأيت الغالب على حال هذا الرجل أنه فاسق وأنه يستعمله في المحرمات لا تساعده. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ انا عارف اني انا تو دقيت عليك بخصوص الاتصال. نعم نعم يا شيخ انا انا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا تو اتصلت عليك. انا كنت اغسل من الجنابه لسنين بدون ما اغسل باطن اذني. اذني ناسي امرها تماما طول سنين طول سنين. ما ادري اذا جاهل يمكن ما اكون جاهل. هو أنت الآن عبدت الله بعض العبادة بجهل لسنوات وبعدها فهمت وعدلت. خرج عمر رضي الله عنه مع عمار بن ياسر في سفر فأجنبا أصابتهما جنابا فعمار تمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة وعمر ما صلى. فلما رجع عمار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره كأنه بطريقة غلط تمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة. فقال النبي إنما كان يكفيك هكذا ولم يأمره بإعادة الصلوات التي صلىها بالتيمم الخاطئ. ثانيا لما نزل قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر عمد عدي بن حاتم الطائي إلى خيط أبيض من خيط الخياطة وخيط أسود ووضعهما تحت الوسادة ويأكل ويشرب إلى أن يرى الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال النبي إن وسادك العريض. ولم يأمره النبي بإعادة صيام تلك الأيام. أنت فعلت هذا جاهلا سنوات طويلة. أكثر من النوافل وإن شاء الله ربنا يتجاوز عنك. أهمت يا دكتور بس أكثر. أنا يمكن ناسي مقياسك. ما مشكلة والله خلاص قلنا لك تجبر هذا بالإكثار من صلاة النافلة. ولا تعقد نفسك لأنك ستظلم نفسك بهذه الوساوس. ستظلم نفسك ظلما شديدا بهذه الوساوس. شكرا. حتى لو باقي لي فيني وسوسه اتجاهلها. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف لو سمحت أنا كنت بجيب لبنتي لبن مدعم. لبن رضاع مدعم لابنتك وبعدين احيانا في البيت بتستخدم مثلا معلقتين منه على مثلا اكل معين. حرام ولا ايه؟ لا ليس بحرام. طيب ابني ساعات بيلعب العاب على الموبايل وتيجي مثلا حقق سكور معين هدف معين مثلا وخسر فبيجي له اعلانات عشان يكمل على نفس الاهداف اللي هو حققها ديت. هل ان هو يدخل على الاعلانات دي حرام ولا لا؟ فعن علم الاعلانات دي العاب عاديه. والله أنا مش فاهم السؤال. ابني بيلعب على الموبايل ألعاب. ألعاب. حقق هدف في اللعبة وبعد كده خسر. حقق مثلا 1000 هدف وبعد كده خسر. فبيجي له إعلان عشان يفضل على 1000 هدف دول. هل الدخول على الإعلانات دي حرام ولا لا؟ معلش أعتذر لك عن الإجابة إلى أن أفهم جيدا السؤال. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير يا إبراهيم. الله يجزيك خير. شكرا لك. شكرا لك. بعد ساعة من الفضل. الله يجزيك. والله سيدنا أنا وزوجتي محامي. اتعرض علي أمر يعني أنا في حيرة فيه فمحتاج فتوى من حضرتك أو رأي حضرتك. أنا وهو. في موكل جالي هو مقيم خارج مصر من 2013. وهو كبير في السن فوق السبعين. عنده كان عنده حتة أرض كويس وباين فيها. المهم عرض انه عايز يخش يشاركه ويبني دورين وياخد نظير ده 3 وحدات. المهم جه شخص اتفق على التفاصيل كلها وكتبوا عقد بينهم لكن العقد مشروط ان في بنت تتنفذ. البنود دي لو اتنفذت هيتم عمل عقود بيع الوحدات دي. يعني العقد اللي تم تحريره ما يبقاش للراجل اللي داخل ان يبيع الوحدات. المهم ان الراجل الراجل ده باعي الوحدات بسعر بحث او يعني زي ما بيقول في السوق محروم كويس ونفذ نص الخدمات اللي كانت عليه. دلوقتي الراجل صاحب الارض طبعا ما عندهوش اولاد وزوجته متوفيه فزي ما بيقولوا كده بالبلدي كده مقطوع من الشجر. الراجل عمل الاجراءات دي بناء على كده الناس دلوقتي باعت ثلاث شقق باوراق منقوصه اصلا قانونيا. فدلوقتي عايزين نرجع على الشخص ده. انا القانونيه بتاعتها ان انا ما ينفعش ارجع على المشارك ولكن ارجع على الافراد اللي شغالين العين دلوقتي. فلما بنتكلم معهم ودي يقولوا لا احنا شارين من الراجل والراجل ضحك علينا فانتم مش هينفع تخشوا الشرع بيقول ان انتم ما ينفعش تتعدوا علينا. فالحته دي في انا في في في في حيره فيها هل مش عارف اعمل ايه يعني وفي نفس الوقت مجبر ان انا ابقى موجود راجل مسافر خارج. لا عفوا عفوا عفوا عفوا اصبر علينا. اتفضل يا سيدي. الان أنت موكل من طرف وكيلك ضد المشترين الجدد. المشترين الجدد في عقدهم خلل ويدعون أنهم خدعوا. أنهم إيه؟ خدعوا. صح كده ولا غلطان؟ صحيح. خداعهم هم الذي يتحملونه ليس أنتم. امشي في إجراءاتك صح. هم يرجعوا على من خدعهم. هم يرجعوا على من خدعهم. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى بس رجعت أسأل حضرتك هذا سؤال. لو أنا حاطة فلوس في البنك وبينزل عليها فوائد بس أنا بتخلص منها بفضل الله. مامتي واخدة قرض ربوي للأسف وهي عايزة تاخد الفلوس تدي بيها جزء من القرض اللي عليها والفوائد. هل يجوز ولا لا؟ ثانية. نعم أعيدي ثانية. أنا عندي فلوس حطها في البنك بينزل عليها فوائد بس بفضل الله بتخلص منها دايما يعني ما باخدش منها أي حاجة. والدتي للأسف واخدة قرض ينزل طبعا عليه فوائد فهل يجوز إن أنا أديها الفوائد اللي بتنزل لي دي تسدد بيها القرض والفوائد اللي عليها ولا لأ؟ لا لا. نعم لا لا لا تساعديها على الاسم الأول. لا يجوز. طيب سؤال تاني يا شيخ دلوقتي في حاجة كانت تعمل الحواجب هي مش المايكرو بليدنج هي حاجة تانية زي شكشكة إبر في الحواجب بينزل منها دم على قد شكة الإبرة بتعمل لون شبه ثابت لمدة 6 شهور في المتوسط هل يجوز ولا لأ؟ والله البعد عنها أسلم لدينك. أي بس هي هل هي حرام يعني ولا هي والله يعني أنا أجبت عليها مثلا أو كده أجبت لي أو لا ما فيش نص المسألة لأنها مبنية على قياسة يعني المسألة ليس فيها نص عن رسول الله بهذه الطريقة إنما سيلحقها بعضهم بالوشم فيعني ابتعادا عن الشبهات وكل الصالحات ابتعدوا عنها أسلم للدين. طيب ولو ما نزلش منها دم يا شيخ مصطفى يعني لو هي مثلا على الطبق الجلد من غير نزول دم مطرح الشكشكة تجوز ساعتها ولا برضو لا بلاش؟ في الشكشكة خلاص كدهان يستمر المدة لكن هي لا لعلمك الموضوع اذا كان في دم مطرح الشكشكه ولا لا صح كده؟ الا هو سنرجع للوشم بكل توصيفاته اذا كانت وشما تحرم اذا كانت مجرد دهان لكن دهان يستمر زمنا ولا يحول بين الجزء وبين الوضوء ما فيش مشكله. ماشي يا شيخ مصطفى جزاك الله خير. نظر اخت منى علي تقول مضره ايضا يرجع الأطباء يا أختي منى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فضيلة الشيخ. الله يبارك فيك. تفضل. تفضل. أحد جيراننا يعني كان راجل مريض مرض مزمن يعني. كان في حالة موته كده هو كان ليه وليد واحد فقط وكان شغال موظف في النيابة العامة كاتب في البحثنا يعني. لحظة عادي السؤال. كان عامل دعاش. فقبل ما يموت في ثلاث ايام اوقع ابنه بانه في ارمله في الشارع بتاعنا يعني وكده فهو عقد عليها على الورق ولم يراها وما شافهاش عشان تاخذ معاشه يعني بعد ما يموت. فوثق الزواج ده ومات بعدها باسبوع فهل الابن بيسال الارمله دي لها حق الميراث؟ عيب. والله حضرتك هو الراجل قبل ما يموت باسبوع بالظبط وكان هو راجل على المعاش وكان ليه معاش

اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يفيق بخير يا رحمن، ونعوذ بك يا ربي من الحول بعد الكور يا كريم. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء ارزقنا فأنت خير الرازقين، واغفر لنا فأنت خير الغافرين، واحفظنا وارحمنا فأنت خير حافظ وأنت أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا انصرنا يا خير الناصرين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، وأكرم منازلنا يا خير المنزلين. ومن نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. ومن نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتات الأعداء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.